فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عاقا لوالديه أثناء حياتهما ثم تاب بعد وفاتهما فما الواجب عليه؟ الواجب الإحسان إليهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما، يبر بهما بالأعمال الصالحة التي إذا تقبلها الله يصل ثوابها إليهم. نعم.